بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب في كتاب السنة الترغيب في اتباع الكتاب والسنة، يقول عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. يعني طالما أنكم متمسكون بكتاب الله سبحانه وتعالى فهذا هو يعني عنوان النجاح والفلاح والثبات والنصر، كما قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فيه ذكركم يعني فيه شرفكم ورفعتكم. وعنه أيضا يعني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يأس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. يعني الشيطان يأس أن الأمة تتحول إلى الردة والكفر، لكن بيدخل إليهم عن طريق تحقير الذنوب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من احتقار الذنوب، قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. يعني هو استصغر الذنب ده يعمله، استصغر الذنب ده يعمله، فتجتمع عليه الذنوب حتى تتسبب في هلاكه. يقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. وده صحيح عن ابن مسعود. الاقتصاد يعني ان انسان يقتصد في الطاعة، ما يعملش طاعات كتير بس يبقى في سنة أحسن ما يجتهد فين؟ في بدعة. فمسألة نسبية، الاجتهاد في البدعة مش مقبولة لأن البدعة مردودة على صاحبها حتى لو كان هو بذل فيها إيه؟ مجهود كبير وقطع فيها شوط كبير. يعني لو واحد مثلا قاعد يذكر أذكار مبتدعة زي اللي احنا ضربنا عليها أمثلة امبارح كده، وقاعد يقول ألف مرة، ده بقى مقبول؟ انت لو قاعد تقول سبحان الله 10 مرات أحسن من اللي هو عمله ده كله. ليه؟ لأن انت عملك موافق لليه؟ للسنة. عملك موافق للسنة، والسنة هي اللي عليها الأجر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى انتبه للحتة دي، قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إيه؟ أحسن مش أكثر، أحسن. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإيه العمل الحسن ده؟ اللي هو في شرطين: يكون في إخلاص ويكون في موافقة للسنة، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. أما للعمل الكثير الغير موافق للسنة يكون مردود على صاحبه، واخد بال حضرتك؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى الصحابة عن التنطع في الدين والاختراع. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يوما فرأى رجل بارز من الناس واقفا في الشمس، واحد من الصحابة واقف في الشمس، فقال: من هذا؟ مين اللي واقف ده؟ قالوا: يا رسول الله، هذا أبو إسرائيل. كان اسمه كده، أبو إسرائيل. فقال: ما شأنه؟ واقف ليه كده؟ قالوا: يا رسول الله، نظر، خلي بالك، نظر إيه؟ ألا يستظل ولا يتكلم ولا يقعد وأن يصوم. كم حاجة؟ 4: هيصوم، بيتقرب لله سبحانه وتعالى أنه هو يصوم وما يتكلمش مع حد وما يقعدش وفي الشمس، ما يقعدش في الظل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه. يبقى الأربعة اللي هو نظرهم دول الرسول صلى الله عليه وسلم لغى منهم إيه؟ ثلاثة وأقروا على واحدة. ليه؟ الواحدة دي موافقة للسنة. نظر أن يصوم الصيام ده إيه؟ عمل مستحب. واخد بال حضرتك؟ دي قربة لله، قربة لله. والنذر ده طاعة، من نظر أن يطيع الله فليطيع، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. وربنا وصف المؤمنين بأنهم يوفون بالنذر. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش أوفي بنذرك ليه؟ عشان دي نذور مبتدع مخترع، خد بالك. لا يجوز للإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأمر مخترع من دماغه كده، يقول أنا أقف في الشمس قربة لله ساعتين في الشمس لحد ما دماغي توجعني. هل دي قربة مقبولة؟ لا، دي مردودة على صاحبها. أو ينظر إن هو ينذر لله إن هو لا يكلم الناس، ده كمان في نهي عن كده. نهى صلى الله عليه وسلم عن صمات يوم إلى الليل. واحد كان في الطريقة الحصفية، طريقة صوفية مشهورة، بيقول أنا خدت الورد بتاع الطريقة، هو بيقول وكانوا بيعلمونا وإحنا جبال في الطريقة الحصفية إن لا نتكلم في بعض الأيام إلا بالقرآن. يعني من إما حد يقول له سؤال يكلمه كلام، يكلمه بالقرآن، ما فيش يسكت، يعني ما عندوش كلام بالقرآن يسكت. دي إيه دي؟ دي بدعة. واخد بال حضرتك؟ يعني أي حد يكلمه مثلا أنت رايح فين أنت جاي منين، يقول له آية من القرآن. طيب هل كل حاجة موجودة في القرآن؟ يعني حتى كلامنا مثلا أنت كلت إيه النهاردة، هجيب له إيه؟ يقولك فومها وعدسيها وصليها بقى وكده يعني. ها، فده اختراعات. فهذا الرجل، شوف النبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا على هذه المسألة، إن لا يجوز لأحد يتقرب لله سبحانه وتعالى بأمر يعتقد هو أنه قربة وليس فيه دليل. فأبو إسرائيل ده رضي الله عنه توهم أن دي أمر يقربه إلى الله، لذلك نظر أنه يقف في الشمس ولا يتكلم ولا يجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لغى كل ذلك وقره على واحدة فقط. وإحنا عارفين الحديث المشهور، الصحابة اللي سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل منهم كأنه عاهد نفسه على طاعة معينة. قال أحدهم أنا أقوم الليل ولا أنام، والثاني أصوم النهار ولا أفطر، والثالث لا أتزوج النساء، والرابع لا آكل اللحم. اعتقد أن دي قربة. النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم في الكلام، يعني حتى أن أهل العلم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشدد في أمر البدع أكثر من أمر المعاصي. يعني الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت حدا، قال له أصبت حدا كويس، فقال له صليت معنا، قال له نعم، قال له اذهب غفر الله لك. ها، ونزل قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. كويس، شوف التعامل مع واحد ارتكب معصية. طب دوت بقى عايز يتقرب إلى الله بترك أكل اللحم، وده بترك الزواج، وده بترك النوم بالليل، وده بترك الطعام بالنهار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم من راغب عن سنتي فليس مني. جامدة دي صح؟ لأن الباب ده باب خطير، لو اتفتح الدين يضيع لن يبقى منه شيء. لأن كما قال العلماء إذا دخلت البدعة خرجت السنة، خدت بالك؟ إذا دخلت البدعة خرجت الايه؟ السنة. واحد بيسأل بعض الأهل العلم بيقول له أنا عايز أقول الذكر ده، ذكر معين يعني، ذكر مخترع كده. فقال له طب أنت خلصت الأذكار اللي في السنة؟ قال له لا. قال له طيب خلص الأذكار في السنة وبعدين بتعالى تفهمه في الموضوع اللي أنت إيه؟ خدت بالك؟ أصل هو لو عمل بالبدعة يبقى مش عامل بالسنة. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أتى بما فيه الكفاية، بما فيه صلاح القلب وصلاح النفس والهداية والخير. فكون إن العبد يعرض عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسك بالبدعة هو حينحرف، خدت بالك؟ ولو تابعه الناس على ذلك سيضيع الدين. وده أمر مشاهد للأسف، إن كل الناس اللي بتقع في البدع تجدهم مفرطون في السنن. ولذلك القول ده من ابن مسعود قول من فقيه عالم كان من علماء الصحابة، بل الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. يعني إيه؟ وده أمر مهم من ناحية التربوية، إن أنت يكون ليك عمل تواظب عليه حتى لو قليل. في الحديث أحب العمل أدومه وإنه وإن قل، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بعض الصحابة بأعمال مقتصدة، أعمال يسيرة. حديث أبي هريرة قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أو خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعات الضحى. ركعتين بس، ده اسمه إيه؟ اقتصاد. أو ده اقتصاد، أو ده أحسن من الإنسان يجتهد في بدعة. يعني في بعض الناس في مثلا صلاة ما تسمى بصلاة الرغائب، خدت بالك؟ يصلي صلاة الرغائب دي، مش عارف يقوم يقرأ الفاتحة ويقرأ 50 مرة قل هو الله أحد في كل ركعة، بيعتقد أن ليها أجر معين أو ثواب معين. فكل ده لم يأذن ربنا سبحانه وتعالى به ولم تأتي به السنة، يبقى يكون بدعة مردودة على صاحبه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أطيعوني ما كنت بين أظهركم، وعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات وصححه الألباني. وعن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن شافع مشفع، من اتبعه قاده إلى الجنة، ومن تركه أو أعرض عنه زخ في قفاه إلى النار. زخ يعني إيه؟ يعني دفع، يعني كأن القرآن هيدفعه بسبب هو إعراضه عن القرآن، إعراضه عن القرآن ده هيدفعه إلى النار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني قال: القرآن حجة لك أو عليك. حجة لك أو إيه؟ أو عليك. حج عليك، حج ليك لو أنت قرأته وعملت بما فيه، حج عليك لو أعرضت عنه. يقول عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري ومسلم. شوف حضرتك، ده تسليم، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود، الصحابة اتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عدم تعظيم الجمادات، بل الشريعة أتت بهدم الأصنام، بهدم الأصنام والأوثان وطمس الصور، صح؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود، فعمر رضي الله عنه مش عارف إيه الحكمة من المسألة دي، قال خلاص طالما النبي صلى الله عليه وسلم قبله يبقى أنا إيه؟ أقبله، بس هو حجر لا يضر ولا إيه؟ ولا ينفع. عمر رضي الله عنه كان محدث ملهم، فبيقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلك، أنا ما كنتش قبلته. في اتباع وفي تسليم لنا. والصحابة رضي الله عنهم كان ضربوا أروع الأمثلة في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتخاذه أسوة في كل صغير وكبير. وخد أمثلة بسيطة على كده، يعني الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في يده خاتم من ذهب، فوضع يده صلى الله عليه وسلم على الخاتم فنزعه، شال الخاتم من يده ورماه في الأرض، وقال له: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعوها في يده. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم والخاتم فين؟ في الأرض. فالناس قالوا للرجل: خذ خاتمك انتفع به، خذه بيعه تصرف فيه. قال: لا والله ما كنت لأخذه وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أستحي أن أنا أرفع حاجة من الأرض النبي صلى الله عليه وسلم حطها في الأرض. رسول الله حطه في الأرض خلاص، يفضل في الأرض وسابه. الصحابة كانوا بيصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله في الصلاة، فخلعوا جميع نعالهم كلهم في الصلاة. فبعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلعتم لي نعالكم؟ قالوا: رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. بس ده أمر تلقائي عندهم، أمر مسلم به. أنت عملت حاجة يا رسول الله لازم حصول بنعمله، خدت بال حضرتك؟ فقال: أتاني جبريل أخبرني أن بهما خبثا. خد بقى أمثلة، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتجاوز أكثر من ذلك، يعني لدرجة حتى في الأمور اللي بيسميها احنا جبلية وقلبية، يعني أمر قلبي. تخيل تبص تلاقيه يحب اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه ويكره اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيكرهه. أنس بن مالك رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيحب الدباء. الدباء ده طعام كده عامل زي القرع مثلا، الكوسة بتاع كده. فبيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبها يأكلها فأحببتها لحبه إياه. بل فما زلت أحبها، يعني فضل أنس بيحبها وبيأكلها وبيطلبها بسبب أن شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيه. طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كلها؟ ما قالوش. قال له حبها؟ ما قالوش. طيب ده أمر أصلا متعلق بالذوق بالطعام، يعني ما فيهوش عبادة، ما فيهوش طاعة، ومع ذلك تمام التسليم والاتباع والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. في المقابل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في القصة المشهورة قصة الهجرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل عنده ضيف، فأبو أيوب قال يا رسول الله اصعد أنت فوق البيت دورين أرضي وعلوي. قال له كن أنت فوق وأنا تحت. فقال له لا، السلف السفل أرفق بنا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني خليني تحت. فأبو أيوب موافق، بعدين طلع فوق بالليل بيقول لزوجته يا أم أيوب نعلوا سقيفة تحتها رسول الله، احنا نبقى فوق النبي ونمشي كده ورسول الله تحت بالجيش. بيقول فانجمعنا في طرف الحجرة. شوف انجمعنا يعني زنوا نفسهم في ركن في الحجرة كده عشان ما يعدوش من فوق النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم له عليه الصلاة والسلام. خدت بالك؟ وقال له يا رسول الله هذا لا يكون، لا أعلو سقيفة أنت تحته. طب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له طيب السفل أرفق. قال له لا، ما يكونش اللي أنا إيه فوق وأنت تحت، دي ما تجيش أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رضى به وطلع فوق. كل يوم بقى يطلع للنبي صلى الله عليه وسلم إيه طعام، وبعد ما ينزل الطعام ما يأكلش لحد ما الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل، ويقول لهم أين أكل النبي صلى الله عليه وسلم، أين موضع أصابعه. يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من الحتة دي يأكل منه. ذات مرة صعد بطعام فيه ثوم للنبي صلى الله عليه وسلم، ثوم اللي هو الثوم، ها؟ بعدين ايه قاعد مستني نزله ليه الطبق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكل منين؟ قالوا له ده ما اكلش. بيقول ففزعت، شوف فزعت دي، طلع جري للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه يا رسول الله احرام هو؟ هو ده حرام؟ قال لا، ولكني انادي من لا تنادي، ولكني أنادي من تنادي. يأتيني جبريل. قال له لا جرم يا رسول الله، لا أكله، أكره ما تكره. طالما أنت بتحبوش أنا محبوش مش واكله. يا سلام، صور جميلة جدا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فين المسلمين دلوقتي من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول له شمال والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك كده، تعالى الناحية دي، يقول لك يعني خلاص تحبكهاش، مش عارف ايه، الدين يسر، الدين مش عارف. كل بقى الكلام اللي بتسمعه ده الموشح الطويل العريض اللي كتبه لهم الشيطان حفظوه ازاي ما تعرفش. الدين يسر، ان الله غفور رحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيسر على الناس، ما تبقاش كده اهو، ما تحبكهاش، ها كده. طب هو الصحابة رضي الله عنهم في واحد منهم كان يجرؤ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة زي دي؟ طب احنا تخيل نفسك دلوقتي قدام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يا محمد ولا يا حسين ولا يا حسن اعمل كذا، تقول له يا رسول الله ما تحبكاش؟ ينفع تقول له الدين يسر يا رسول الله، ما تضيقش علينا؟ استغفر الله استغفر الله، امر خطير. يعني واحد بيتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته بالطريقه دي، يقول لك ما تحبكاش والدين يا اصحى وخليها ماشيه، يعني خليها ماشيه يعني ليه؟ السنه اللي هتوقف. خدت بال حضرتك؟ ويقول لك هتعطل حالنا ليه؟ هتعطل حالنا ليه؟ خليها ماشيه. اه والله الى الله المشتكى. والله شوف ده مثال اخر من اتباع الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا هنا حديث معاويه بن قره عن ابيه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينه فبايعناه وانه لمطلق الازرار. مطلق الازرار يعني النبي صلى الله عليه وسلم زي لابس قميص والزرار بتاعه مفتوح، الزرار ايه مفتوح. بيقول فادخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، لخاتم النبوة، دخل ايده مثل إيه؟ ختم النوبة كان في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الكتف. بيقول قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط في شتاء ولا صيف إلا مطلق الأزرار. بقول من ما راح لهم اليوم لابسين قميص وفتحين الزرار بتاعه. ليه؟ عشان شافوا النبي صلى الله عليه وسلم فتح الزرار. خدت بالك؟ شوف الاتباع يا أخي والاقتداء، دي محبة عظيمة، أعلى درجات المحبة. بيقول لك من أعلى درجات المحبة أن تفنى في حب الحبيب. تتحبه وتبقاش شايف نفسك، مالكش اختيار معاه. لو قال لك موت نفسك تقول له حاضر، مش انت بتحبه خلاص. وهو الناس اللي بيحبوا بعض كده بيبقى واقف مع حبيبه بالساعات ورجليه ما توجعوش، وينسى نفسه وينسى الغداء وينسى العشاء. ليه؟ بيكلم حبيبه. فلازم المحبة دي تبقى موجودة للنبي صلى الله عليه وسلم. علامة المحبة الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. مثال آخر عن مجاهد، قال كنا مع ابن عمر رحمه الله في سفر فمر بمكان فحاد عنه فسئل لما فعلت ذلك، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. ده اسمه فعل جبلي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماشي في المكان ده وحاد، يعني زي حود كده، فابن عمر بيجي في نفس المكان ويحود. خدت بالك؟ انت عارف ابن عمر كان وهو ماشي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم حط رجله فين، يحط رجله مطرح رجل النبي صلى الله عليه وسلم. طب شوف المثال الثاني ده، حديث ابن عمر انه كان ياتي شجره بين مكه والمدينه فيقيل تحتها، ينام تحتها، ويخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجره، شجره من الشجر وخلاص، ونام تحتها. ها ابن عمر بقى يشوف فين الشجره اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام تحتها ويروح ينام تحتها. شوف المثال الثاني ده، كنت مع ابن عمر، حديث انس بن سيرين، كنت مع ابن عمر رحمه الله بعرفات، فلما كان حين راح رحت معه حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر، يعني الظهر والعصر، ثم وقف وأنا وأصحاب لي حتى أفاض الإمام فأفضنا مع تحركه من عرفات حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين فأناخ وأنخنا، نزلوا الرواحل يعني، ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي. احنا فاكرين أنه وقف البعير عشان ينزل يصلي. يقول فقال غلامه الذي يمسك راحلته إنه ليس يريد الصلاة، ولكنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته، فهو يحب أن يقضي حاجته. لا عجيبة دي بقى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في المكان ده، هو عايز ينزل يقضي حاجته في المكان ده. طب الأمر ده بيسميه العلماء إيه؟ جبل. ده من دواعي البشرية، من دواعي البشرية. خدت بالك؟ يعني ما في أي حث، ولكن ده تمام الحب والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والحرص على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.